بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم في الحلقة 26 من حلقات دروس النحو والصرف لطلاب وطالبات كلية الشريعة المستوى السادس الانتساب المطور. تحدثنا في المحاضرة الماضية عن لا، وهي من حروف القسم الثاني، وعرفنا أنها لا تكون عاطفة إلا بثلاثة شروط، ذكرنا شرطين منها ونذكر الثالث الآن. هنا كما في عندنا في العطف بلا وشروطه، تكون عاطفة بثلاثة شروط: الشرط الأول أن يكون معطوف بها مفرد لا جملة، الشرط الثاني تسبق بإيجاب أو أمر أو دعاء، الشرط الثالث ألا يصدق أحد المتعاطفين على الآخر. ألا يصدق أحد المتعاطفين على الآخر، كيف ذلك؟ بالمثال يتضح المقال. نقول: فلا يجوز نحو جاءني رجل لا زيد. هذا المثال الآن ونحوه لا يجوز في لا. هنا لا يجوز أن تكون عاطفة، وهذا المثال لا يصح. لماذا؟ قال: لأن أحد المتعاطفين صادق على الآخر. فهنا جاءني رجل لا زيد، فزيد صادق على رجل، زيد يصدق على الرجل. فلو قلت مثلا زيد الرجل، لو قلت زيد الرجل، فهل هذا كذب أم صدق؟ نقول هذا صدق، إذن لا يصح هنا، لا بد أن يكون المعطوف بها لا يصدق، ليس صادقا على المعطوف عليه، المعطوف ليس صادقا على المعطوف عليه. نقول: لا يجوز هذا المثال ونحوه لأن أحد المتعاطفين صادق على الآخر. لأنك يصح أن تقول إن زيدا رجل، لو قلت إن زيدا رجل هذا صحيح، فإذا زيد صادق على رجل، ولو قلت إن زيد رجل لكان الكلام صدقا، فلهذا هذا المثال لا يصح، هذا المثال نحوه. لكن لو قلت ويجوز، طبعا الأمثلة الماضية هذا زيد لا عمرو، تجوز هذه، هذا زيد لا عمرو، لأن عمرو لا يصدق على زيد هنا، وابن عمي لا يصدق على ابن أخي، لا يصدق عليه، لكن زيد يصدق على رجل، فلذلك المثال هنا لا يصح. ويجوز أن تقول جاءني رجل لا هند، جاءني رجل لا هند، هنا المكان صحيح، لأن هند لا تصدق على رجل، لأنك لا يصح أن تقول هند رجل، ما يصح. كذلك لو قلت جاءتني امرأة لا هند ما يصح، لو قلت جاءتني امرأة لا هند لا يصح، لأن هند صادقة على امرأة، لهذا ننتبه لهذا الشرط الثالث. طيب، نقول ننتقل الآن إلى، انتهينا من حروف العطف وتفصيل الكلام في حروف العطف القسم الأول والحروف القسم الثاني وتفصيل الكلام فيها، ننتقل الآن إلى قضايا مسائل في باب العطف، وهي حقيقة مسائل قد يكون بعضها فيه بعض الدقة، يحتاج إلى بعض التركيز والانتباه. ننتقل إلى القضية الأولى، وهي سؤال: ما حكم العطف على الاسم الظاهر والضمير المنفصل والضمير المنصوب المتصل؟ وضح ذلك بالأمثلة والشواهد. أنا في الحقيقة لما أضع مجموعة أشياء في سؤال واحد، هذا معناه أن الحكم هو واحد، ومن التسهيل على الطلاب أن توضع المتشابهات في مكان واحد لا تتشتت، فتوضع كل التي تحتمل حكم واحد أو يشملها حكم واحد توضع في مكان واحد، من أجل أن يكون في هذا تسهيل على الطلاب. فنقول: ما حكم العطف على الاسم الظاهر، الاسم الظاهر بمحمد وخالد وعلي، والضمير المنفصل، الضمير المنفصل ما حدد، يعني يدخل فيه ضمير المنفصل ضمائر الرفع وأيضا ضمائر النصب، يعني أنا وأنت وهي وهو، هذه ضمائر منفصلة في ضمائر الرفع، وأيضا الضمائر المنفصلة ضمائر النصب، مثل إياك إياك إياكما إياكم إياكنا، هذه أيضا حكمها واحد. وكذلك الأمر الثالث، والضمير المنصوب المتصل، الضمير المنصوب المتصل، هذه الآن المنصوب، لاحظوا قل الضمير المنصوب المتصل، ليس المرفوع وليس المجرور، لأن المخفوض المجرور سيأتينا له حكم، أيضا المرفوع سيأتينا له حكم، لكن المنصوب المتصل حكم العطف على الاسم الظاهر، وحكم العطف على الضمير المنفصل. فالشاهد كالأمر فيه سهل هنا. أجاب على هذا باختصار أنه يجوز العطف على هذه الأمور الثلاثة دون قيد ولا شرط، دون قيد ولا شرط. نقول: يعطف على الاسم الظاهر والضمير المنفصل والضمير المنصوب المتصل بلا قيد ولا شرط، بلا قيد ولا شرط. مثال الاسم الظاهر قام زيد وعمر، قام زيد وعمر. تلاحظون هنا عطفت اسم ظاهر على اسم ظاهر، هنا بدون قيد ولا شرط، فقط أتيت بالاسم دون أي إجراء آخر. مثال الضمير المنفصل المرفوع أو في محل رفع، طبعا قلنا مرفوع صحيح، وإذا قلنا في محل رفع صحيح. أنا وأنت قائما، فأنت معطوف على أنا في محل رفع مثله، في محل رفع مثله. طبعا أنا هنا مبتدأ والواو حرف عطف مبني على الفتح، وأنت معطوف على أنا في محل رفع مثله، قائما خبر، قائما خبر أنا. هنا تلاحظون عطف عليهما دون قيد ولا شرط. مثال الضمير المنفصل المنصوب إياك والأسد، إياك والأسد، فالأسد هنا معطوف على إياك منصوب، وإياك في محل نصب. تلاحظون عطف على الضمير المنصوب المنفصل دون قيد ولا شرط. مثال العطف على الضمير المتصل المنصوب، أيضا الضمير المتصل المنصوب يعطف عليه دون قيد ولا شرط، مثل هذا يومك، هذا يوم الفصل جمعناكم والأولين، جمعناكم والأولين. واو حرف عطف، الأولين معطوف على الكاف، الكاف هنا، وهذه الكاف ضمير متصل في محل نصب. جمعنا جمع فعل وناء فاعل، والكاف مفعول به في محل نصب، ضمير متصل في محل نصب، والميم علامة الجمع، والميم علامة الجمع. تلاحظون أنه عطف عليه من دون قيد ولا شرط، فنقول فالأولين معطوف على الضمير المتصل المنصوب الكاف في جمعناكم، الكاف في جمعناكم. ننتقل إلى قضية أخرى وهي السؤال ما حكم العطف على الضمير المرفوع المتصل. الآن جاء دور الضمير المرفوع المتصل، وسيأتي بعد قليل أيضا الضمير المجرور المتصل، الضمير المجرور المتصل. هنا ما حكم العطف على الضمير المرفوع المتصل؟ وضح ذلك بالأمثلة والشواهد. الجواب لا يحسن، قال لا يحسن العطف على الضمير المرفوع المتصل بارزا كان أم مستترا. طبعا الضمير المرفوع المتصل قد يكون بارز وقد يكون مستتر، فالمستتر داخل في المتصل، داخل في المتصل. قال إلا، لا يحسن العطف على الضمير المرفوع المتصل إلا بعد توكيده بضمير منفصل أو الفصل بينه، أو يعني لك حالتان، إما تؤكد بضمير منفصل أو تفصل بينه وبين المعطوف بفاصل، أي فاصل، بفاصل أي فاصل. نوضح ذلك بالأمثلة. مثال توكيده بضمير منفصل قول الله تعالى قال لقد كنتم أنتم وآباؤكم. هنا الآن نتأمل، الواو هنا حرف عطف، وآباؤكم معطوف على أنتم، معطوف على التاء، على التاء هنا كنتم. التاء هنا هذه تاء الفاعل، وهي ضمير مرفوع متصل، ضمير في محل رفع متصل. هنا الآن قلنا لا يحسن العطف عليه إلا بواحد من أمرين، إما أن يؤكد بضمير منفصل، فهنا أكدنا أنت ولقد كنتم أنتم، فأنتم توكيد للتاء الضمير المتصل المرفوع، أنتم توكيد لفظي للتاء في أنتم، كنتم للتاء في كنتم، كنتم أنتم. ثم جئنا بالعطف الآن، قلنا وآباؤكم، فآباء هنا معطوف على التاء وهو الضمير المرفوع المتصل، ولم يكن العطف إلا بماذا؟ بالتوكيد أول، أكدنا أولا بالضمير المنفصل. هذا هو حسن الحكم هنا، هذا حسن، بل إن بعض العلماء يوجبه، لكن الصحيح أنه هو الحسن وهو الأفصح وهو الأولى. مثال العطف بعد الفصل بفاصل، يعني هنا الآن مثال العطف بعد التوكيد بضمير منفصل، هنا مثال العطف بعد الفصل بفاصل قول الله تعالى جنات عدن يدخلونها ومن صلح، جنات عدن يدخلونها ومن صلح، يدخلونها ومن صلح. وهنا حرف عطف، ومن صلح معطوف، معطوف على ماذا؟ معطوف على واو الجماعة، معطوف على واو الجماعة، واو الجماعة هنا ضمير مرفوع متصل وهو جماعة ضمير مرفوع متصل، فهنا عطفنا على الضمير المرفوع المتصل ولم يعطف مباشرة وإنما بوجود فاصل، فهنا الواو وهو المعطوف عليه ومن وهو المعطوف فصل بينهما فاصل وهو المفعول به الهاء، وهو المفعول به الهاء يدخلونها، فهنا المفعول به الهاء فصل بين المعطوف والمعطوف عليه، فصل بين المعطوف والمعطوف. لماذا الفصل هنا؟ ما حكم الفصل هنا؟ الفصل هنا حسن وفصيح. لماذا؟ قالوا لأن المعطوف عليه هنا ضمير مرفوع ضمير متصل في محل رفع، ضمير متصل في محل رفع. نقول ما صلح معطوف على الضمير المرفوع المتصل وهو واو جماعة في يدخلونها، نقول وقد فصل بين المعطوف والمعطوف عليه بفاصل، فصل بينهما بفاصل وهو المفعول به الهاء في قوله يدخلونها، فهذه الهاء فصلت بين المعطوف والمعطوف عليه. مثال العطف على الضمير المرفوع المستتر، أيضا المستتر الضمير المرفوع المتصل قد يكون بارزا مثل هذا الآن بارز، التاء هنا بارزة ضمير مرفوع متصل بارز، وهنا يدخلونها واو الجماعة ضمير مرفوع متصل بارز، وقد يكون الضمير المرفوع المتصل مستتر. مثال هنا مثال العطف على الضمير المرفوع المستتر محمد ذهب هو وزيد، فالآن ذهب محمد مبتدا وذهب فعل، والفاعل ضمير مستتر تقديره هو، وهو هذه توكيد، وهو هذه توكيد وليست فاعل لذهب، فاعل ذهب ضمير متصل، فاعل ذهب ضمير متصل راجع إلى محمد، وهذه هو توكيد لفظي للفاعل المستتر، للفاعل المستتر قلنا وزيد. إذن هنا فصل بين الضمير المتصل المرفوع وهو المستتر وبين المعطوف بفاصل وهو التوكيد، التوكيد اللفظي، أكدنا الضمير المتصل بضمير منفصل، بضمير منفصل. تقول واذهب أنت وزيد، واذهب أنت وزيد، اذهب فعل والفاعل ضمير مستتر تقديره أنت، وأنت هنا توكيد للفاعل المستتر، والواو حرف عطف وزيد معطوف على الضمير المستتر، المستتر الذي هو المرفوع المتصل الذي في محل رفع متصل. وهذا الفصل حسن، وهذا الفصل حسن، فصلنا بالضمير بالتوكيد. إذن عند الفصل يكون إما بتوكيد بضمير منفصل أو بأي أمر آخر من أنواع الفصل. قال وقد يجتمع الأمران، وقد يجتمع الأمران، ما الأمران؟ قال التوكيد بالضمير المنفصل ووجود الفاصل بين المعطوف والمعطوف عليه، قد يجتمع. مثاله ومنه قول الله تعالى، ومنه قول الله تعالى وعلمتم ما لم تعلموا أنتم ولا آباؤكم، أنتم ولا آباؤكم. هنا الآن نتأمل، آباء هنا معطوف على، هنا تكون المعطوف آباؤكم، والمعطوف عليه الضمير المتصل المرفوع واو الجماعة في قوله تعلموا ما لم تعلموا أنتم ولا آباؤكم، فهنا الآن هذا المعطوف وهذا المعطوف عليه وهو ضمير مرفوع متصل، ولم يعطف عليه إلا باجتماع الأمرين، أولا أكدناه، أكدنا الضمير المتصل بضمير منفصل، وأيضا وجود فاصل وهو لا، وجود فاصل، فإذا اجتمع الأمران هنا، التوكيد بضمير منفصل وفاصل آخر، وفاصل آخر. إذا يقول المعطوف أباؤكم والمعطوف عليه الضمير المتصل المرفوع واو جماعة في قوله تعلموا، والتوكيد أنتم والفاصل لا، والفاصل لا. قال ويضعف العطف على الضمير المرفوع المتصل إذا لم يؤكد أو لم يفصل بينه أو لم يفصل بينه وبين المعطوف بفاصل. طيب ما الحكم إذا لم يؤكد الضمير، إذا عطفنا على الضمير المرفوع المتصل من دون توكيد أو من دون فاصل، ما الحكم؟ نقول هذا الحكم ضعيف، يضعف حكمه ضعيف. ومن ذلك قول الشاعر، يعني من العطف من دون تأكيد ومن دون فاصل، قول الشاعر والورجل أخيطل من سفاهة رأيه ما لم يكن وأب له لينال. الأخيطل تصير الأخطل، وهو شاعر معروف من شعراء المناقضات بينه وبين الفرزدق وجرير قال ورد الأخيطل من سفاهة رأيه ما لم يكن وأب له لينال. هنا الآن قال وأب له، الواو حرف عطف، وأب معطوف على الضمير المتصل المرفوع وهو مستتر، يعني ما لم يكن هو، ما لم يكن هو، فهنا عطف على الضمير المرفوع المتصل من غير أن يؤكد بضمير منفصل ومن غير أن يفصل بفاصل بين المعطوف والمعطوف عليه كما تلحظون هنا، وهذا ضعيف وهذا ايش ضعيف. نقول الشاهد ما لم يكن وأب له، وجه الاستشهاد حيث عطف على الضمير المتصل المستتر في يكن، يكن هو، دون أن يؤكد بضمير منفصل ودون أن يفصل بينه وبين المعطوف بفاصل، وهذا ضعيف وهذا ضعيف. ننتقل إلى قضية أخرى وهي حكم العطف على الضمير المخفوض. وضح ذلك بالأمثلة. الضمير المخفوض هو الضمير المجرور، الضمير المجرور، أو نقول الضمير الذي في محل جر، الأدق أن نقول الضمير الذي في محل جر. كما قلت لكم الضمير المجرور صحيح ما فيه إشكال لأنها يعني تسمح في المصطلحات. أيضا خلاصة العطف على الضمير المخفوض هو خلاصة الأكثر والغالب والأفصح والأجود، أن نعيد مع الضمير ما اتصل بالمعطوف عليه، يعني المخفوض الضمير المخفوض لا يكون مخفوض إلا بأحد أمرين، إما أن يكون مخفوض بحرف جر يعني مجرور بحرف جر، أو مجرور باسم وهو الإضافة وهو المضاف، إما أن يكون مجرور بحرف جر أو مجرور باسم وهو المضاف. فنحن إذا أردنا أن نعطف على هذا الضمير المجرور فما الحكم؟ الكثير والغالب أننا نعيد هذا الخافض، يعني نعيد حرف الجر أو نعيد المضاف أو نعيد المضاف، هذا هو الكثير الغالب، وقد يجوز لنا أن نعطف دون إعادة هذا الخافض لكنه قليل جدا، وحتى بعض العلماء أنكره، بعض علماء النحويين أنكره. فأنا أقول هنا التفصيل الكلام فيه، قال لا يكثر العطف عليه يعني على الضمير المخفوض إلا بإعادة الخافض، بإعادة الخافض حرفا كان هذا الخافض أم اسما. طبعا الحرف المقصود به حروف العطف، حروف الجر المقصود بالحرف حروف الجر كما تعلمون جميعا، واسما مقصود به المضاف، المضاف هو العامل في المضاف إليه على قول من أقوال العلماء، لأن المضاف إليه مجرور دائما، واختلفوا في العامل فيه الجر، فقيل العامل فيه المضاف وقيل العامل فيه الإضافة وقيل العامل فيه المضاف الإضافة. مثال الخفض بالحرف قوله تعالى فقال لها وللأرض ائتيا. هنا الآن وللأرض، الأرض هنا، الأرض هنا معطوف على الهاء، على الهاء هنا، والهاء هذا مخفوض مجرور أو في محل جر، ما الذي جرها؟ حرف الجر. لا، فقال لها وللأرض، فتلحظون أنه لما عطف على الضمير المجرور أعاد الخافض، أعاد الخافض وهو اللام هنا، لها للأرض، فأعاد الخافض هنا، واضح؟ هنا أعاد الخافض. ولو لم يعد الخافض لقلنا في غير القرآن، لقلنا في غير القرآن فقال لها والأرض، فقال لها والأرض، لكنه جاء على الكثير الغالب بأن ماذا؟ أعاد الخافض وهو هنا حرف الجر. المعطوف الأرض والمعطوف عليه الهاء في لها، الهاء في لها. مثال الخفض بالاسم قوله تعالى قالوا نعبد إلهك وإله آبائك. هنا الآن نقول المعطوف هنا المعطوف آبائك وإله آبائك، هذا المعطوف، والمعطوف عليه الكاف في إلهك قالوا نعبد إلهك، فالكاف هنا الآن ضمير مخفوض، مخفوض بماذا أو مجرور؟ مجرور بماذا؟ مجرور بالمضاف، فإله مضاف والكاف مضاف إليه في محل جر. فلما أردنا العطف على الضمير المخفوض فماذا عملنا؟ أعدنا الخافض، أعدنا الخافض وهو اسم هنا إله، ثم قلنا إله هنا، أعدنا الخافض وهو اسم هنا، الخافض هنا اسم. إذا نقول معطوف أبائك والمعطوف عليه الكاف في إلهك وهو ضمير مجرور بالمضاف إله، مجرور بالمضاف إليه، بالمضاف إليه، وقال إله، وقد عطف عليه بعد وقد عطف عليه بعد إعادة الخافض وهو المضاف إلى كما تلحظون هنا. نقول ويجوز بقلة أن يعطف على الضمير المخفوض دون إعادة الخافض، يجوز لكن بقلة، ننتبه كبرنا خطها هنا، ويجوز بقلة وبعض العلماء منعه قال بدون إعادة الخافض، والدليل على جوازه واستدل المجيزون على ذلك بقراءة، والدليل على جواز قراءة ابن عباس، قراءة ابن عباس والحسن البصري وحمزة، يعني هي قراءة سبعية، قراءة بجر الأرحام. القراءة المعروفة قراءة حفص عن عاصم واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، والأرحام هذه قراءة القراءة بالنصب والأرحام. وإن شاء الله يعني زحمنا الوقت الآن، نترك الكلام عن هذه الآية وهذه قراءة في الحلقة القادمة. إلى ذلك الحين استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.